نعلن ان المرأة حرام حد ينسها، ان حرام منع المرأة عليها الجنابة والله عليها الحيض، حرام على الراجل ينسها. معنى ينسها شنو؟ معناها يجامعها يجلها كامل الاخر، ما عندك مشكلة فيه، يغار من عن صرتها الى ركبتها، تلك حدود الله فلا تقربوها. المرأة اللي عليها الحيض والنفاس من عن صرتها بين الصرة والركبة لا تقربها. والجنابة رواية اخرى ما هي مانع شيء، كنك ما تصلي في المسجد معناها ما تدخل المسجد ولا تقرا القران، ايش تكلمنا عليه؟ والعين عليه هون موانع الحيض والنفاس، اعلن المرأة ان يقعد عليها الحيض عاد بالها ولا فات طهرت، والله عليها النفاس ولا فات طهرت، مولا خيمتها حرام عليه منع عن الجامعه. ولذلك نهى عنها مولانا نهي، قال ويسألونك عن المحيض، معناها المرأة في زمن الحيض، قل هو أذن اللي هو لك الحيض لا تقرب مولاته، فاعتزلوا النساء في المحيض، وكلمة اعتزلوا معناها بعد، وزاد هم لي ولا تقربوهن حتى يطهرن، معناها انك يعني تتعاقب معي تعود نهيين من مولانا درت امور وارك ارعى لا تقربوهن حتى يطهرن. قال فاذا تطهرن يطهرن الاولى، قالوا معناها يتوقف عنها الدم وتشبر علامة ان الدم ما في خارج، وفاذا تطهرنا معناها اغتسرنا، لابد من الشرطين من الطهارة، طهارة الفرش اولا وطهارة البدن بعد ذلك ثانيا، فاذا جاء يتطهرنا ويطهرنا الاذنين فاتوهن من حيث امركم الله. طريق الفتح. ايوه ناس من المسلمين واقع في المعصية ما فيهم ما في عين البلد، الان نعود غلاص المرأة عاطي تراثه وعاطي راسه للشيطان، ووقت جاي المرأة جاي هوتوه ما عاد يسبه. ايه وقول فرام عليها هي تقبل ينسوني ترى تشوه جاية، قولوا ايه انا ماني على طهر يا عملوا قاعد ايش الليلة توقف عنها، قال ما هتستحمل، يقول انه مولانا قال حتى يطهرنا وانا طهرت من ناحية الدم توقف، يا غير مازال شرط ثاني فاذا تطهرنا ما تلحقت ما تستحم، حرام عليها تخليه يمسها وهو حرام عليه يقربها. الى عاد ما هي قادرة على المتى صبروا انتم القادرين على تسكتوني وفى الدرس، لعات ما هي قادرة على الماء، هو اللي قادر على الماء يهنى يهنى، لا يدخل المرأة اللي عنده ويقع اينين ما قدرت هي، ما يخاف هو لعل مولانا يعدل امه اللي هو ما هو قادر، يهنى يحمد مولانا اللي هو قادر وهي عايزة ويتقى مولانا فيها، مولانا نين نعترك حد ما هو قادر وانت قادر، يارتك اللي تعرف انيك براوة من مولانا شورك نكتر على ايدي فيك علة عود انت امالي مالك قادر، اهنا اتقى مولانا في شهوتك لا تقضي فيك النار. مولانا يقول واتمروا بينكم بمعروف، عناها يا الله هي تامرك بالمعروف وتامرها انت بالمعروف وتتعاونوا عليه، اذا شافتك لا تقول له مان الله انا الليلة ماني طاهرة ولا تقدر تقربني. وهذا عايد امتحان من مولانا يعود مده في قردارها ولا عالم بهم ما هو علام الغيوب، يتم الراجل جاي زوجته عند منين تقول انها ما هي طاهره وهو عاد مرجع، ايه وملائكه الرحمن يكتبوا هذا المخلوق اللي ما حاكمه ولا وهي حاكمه راسها بها الا جانب الله، ذيك التكيه وذيك الحاله اللي كلها خايف من مولانا يعقبون يتفرقوا كلهم من دار فقمر، تجيه فات ورا تكتيره معلومه على ذاك بعد قال لي كلمه خشي يا ربه، هي خايفه من مولانا وحكمت راسها وخايف من مولانا ورجع وتم شاي ما هو معدل انه قدام روايه عند مين قال له اذا ما هو حكمه قام رجع مولانا تارة يدير لك اشاره في قردارك، يا كالهار هل انت تطيع الله بالغيب يخشون ربهم بالغيب؟ يا راعي يا قاتل المعدلين هو خايف من مولانا. Thank you.

يوم القيامة يحيط وإن قالوا تعالج تحت ظل عرش الرحمن. انت حر لآخر ما تراه، لأنك صبرت على حر الشهوة في الدنيا فمنعتها وحبستها لمرضاة الله. حقا على الله انك ما تجبر حرارة الآخرة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. هو ما انه حاكم راسه عن الزنا لعليات متماركين معاه، لا هي رغموه عاطيات رؤوسهم كبضوا ما يزق الخمسة، ومعايا كلما عرض عليه الزنا يرقب رقبة المولانا معايا الله. انا ما نزل يعودوا لعليات يتقطعوا عظام عظام، هو معايا الله على الله. هو ما يزنى ما يزنى مستحيل يزنى ما تصح. يا الله الليلة كل واحد منكم يعدل عهد مع مولان عهد الصادقين انه ما يزنى ما دام حير حتى يلقى الله. لكن قط عدل من الفواحش يتوم منها توبة صارقة وينوي المولانا عهد الصادقة انه ما يزنى مهما كلف، يعني انه مهما كلف ما يزنى ابدا. يعني يعيد عليكم مخلوق ان يزنى مرة واحدة مرة العياذ بالله ينكتب عليه انه ما تري يفلح ما تري ينجح يا. يخسر برنامج ولذلك يوسف عليه السلام يعرض عليه الزنا وهو عاصم مولانا قام هذا الكون يحرك يخز فيه ينعتر من ايات الله ما تختار تنمتع من ديوان الانبياء لا تقرب فرشا حرمه الله عليه. ولذلك يقول مولانا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. قال العلماء هذا البرهان اللي منعته يوسف شوف منعته من ايات مولانا قد اللي عرف ان الطريق ما يلهي عرف انك انت بتقبل ذلك ما تلهي من الطريق لي تزنى مرة واحدة خليت. ايوه قول. واقتضى هنا صلاة لمدة فالوطى بين السرة والركبة. بين سرة وركبة حرام عليه يوطى المرأة ما يمس فرجها. المرأة عليها دم النفاس دم الحيض حرام عليك تمسها. بين السرة والركبة ما تقدم بدأت تمسه فرشك ما يصد الهيل وبقية بدنها الاخر لا تلذل سبيه الماء والدبر ما عندك مشكلة. مس بدنها الاخر ما عندك مشكلة. يا رب عند السرة والركبة تكعودوا بالله فلا تقربوه. ولذلك الصحابة فيهم واحدين انهاهم مولانا لانه صف زمن رمضان يكسع حرام على حد يجامع زوجته من الساعة اللي جلي خارج مرحلة كان واحد منهم محرم عليه من الساعة يرقد حرام عليه تري وكل ويشرب الله من زوجته. وخارجين واحدين من الصحابة أهرهم يوم اللي تعليهم شهوتهم ويتباركوا مع زوجاتهم وهم أصلا ملاك ما وضع حكمهم يتموين وضع عليهم القرآن هم يأكل معدلين مولانا الله عليهم رقيبة. قال لهم مولانا يا الصحابة أنا نعلم وننظر انه كل منهم يجامعوا زوجاتهم ما قد نهيتهم عن ذلك. يقول علم الله انكم كنتم تختانون تخونوا تعدلوا الشيء ما هو دلقالكم مولانا كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم ما عفا عن فلا نباشروهن نراه من الان معطيكم الليل تجامعوا والسابق فيكم احدين كانوا يسرقوا ذلك في الليل وفي بعد عن الناس والله لا تخفى عليه خافي. شار لهم مولانا الناس بعد يعلمون انه مسجل عند الله يا غير راه هو امر مولانا بانه يمتحى عنهم عفا عنكم لكن انا ما اتيت مسولكم عنهم يا غير بعد اعرفوني عارف. صحابي جينا مثلا على الصباح انه مستحم انه قاع ما سحهم ولا عدى تسبه يتمني يقول القرآن هيه لكن يخرج في الدار البارح انا مطلعيه انا علام الغيوب. يقول لهم حرم الله انكم كنتم تختارون تخونوا تعدلوا شماونا للقلب فتاب عليكم ودار لهم قاع نارتين كلهم تبرد مكينتهم تاب عليكم ما عفا عنكم هي تابة من مولانا كافية يا غالي قطر على مكينة الصحابي لعل تشعل دار له تابع عفاكم يبرد. يا ربي تب علينا واعفو عنا. انك سميع مجيب. يا ربي تب علينا واعفو عنا انك عفو تواب. تاب عليكم وعفا عنكم فلان باشرون. وكراني اعطيكم انهم حلال عليكم. وصابني اذا كان حرام على الواحد الجامع زوجته من لي. ايه واقول. حتى تطهر بما انت به. ويجد ما يتطهران به. ويجد ما يتطهران به. وزن البيت بتسخين الهاي. قال اعلنوا يتم المرأة والنفس والحائض. حرام على الراجل يقرب فرجهم. والله ياك. يعني ان يفوت يجبرهم ما يهوي يطهروا بيها. هي اللي قال مولانا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. انا هاي جاي متوهراني فتحت لكم المجال انتم عبيدي والملك راضي. لا اله الا الله. راجل تاكي مع مزوجته مع مولانا ينظر اليه ما يرضى. خالد قال انه صحابي قط عدلت زوجته نكيدة ما يبدو عدلها لعليه. كان عنده طفيل وتوفى. وقال لي وش كان مرقب شوي وعر الطفيل مات وراه ما اعلم. قال حاست على طفيل هني مات ودارت عليه البيس شوي وسترت به. وقبت وزينت حتى وعدلت حالتها وكزتها. يعني جمولة خيمتها. قيل ان القصة خالق طلحة بن عبيد الله. انه متزوج بامه وسلي رضي الله عنها. صحابية وصحاب. ومولك اللي يخرج في الدنيا. امرأة حافظ على دين الله ورجل حافظ على دين الله. مبدم عدل الشريك ما هي في المال وانما في صلاح الاقوال والاعمال. هي سالحة دين مولانا هو سالح دين مولانا. قوت حاسة على الطفل. وسترت لها ونينجا لقيت وكيه نقول وتاي والمعمول والزينة حتى ونين شافها عشب جمالها وحالها وتريات وش نبتك ويا ما تقريش وحكمة تمرسو الحار طيب وهي مطروح لها حبة فؤادها الجنازة وخايفت لا يفطر ان ينفى طاب المجلس وجامعها وتمونك وذيك الامور الحال عادي. قالت وانا نختار نسولك من درم الذكار معري الهشي وجمونا العرية وقبو من درا كانوا يا الله يبقى فيهم لا في العدر لهم الله يا الله يتمجر فيهم انه عيالهم ذاك وعقب قبو. قال لها حد على المدشي وحصن عليها يا الله يتمجر فيها ولا قبو ذا اللي راهو بعدك العد القر. قالت له ان الله قد عارنا ولدا وقد اخذه فلا تفزع. قالت له لا تفزع مولانا اعطى عرية ما تسار فيه ولا قبوها يا الله يتم اللاجار خير ما ينسى. وانا قارت وقضوا مولانا ورع لا يوقداش راك اصبر للملك واحتسب. عاد الراجل بين نارين هل يصبر على مر القضاء. والله قاع يعود لا يشكر الملك على ما جاء. وعاد المخلوق دا يسام من ذي المكيدة العدل في المرأة. ان عاد مع الصباح يقعد الصحابي طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا طلحة إن الله البارحة يباهي الملائكة ببيتك. مولانا البارح يقول للملائكة انظروا إلى هذه الأسرة المجتمع كاملا لا على الرضا بمر القضاء. الملائكة يقول لهم شوفوا ذيك الدار فيها بطلين من عبادي ما هم بطل الكرة بطل الله القوة مولانا والصبر لله على نوائه ومر قضاء. قال ان الله يباهي بكم الملائكة البارحة. لا اله الا الله. دار جمع فيها امرأة وراجل. هو يجامعها ويمجلس معاها. وهي تتزين اذا تبرد عنده حرارة القضاء. ومدرقة عنه للرواية. متباركة معاه حتى يصبر على مر القضاء فلا يجد حرجا. وتطرح له قاعدة تبرد عنده ويقال بأنه كان كافرا. والمشاهة يخطبها هي جميلة وهي مسلمة لك ساعة ومازال مشرك. من قال أنه يبقي الزواج بها؟ قالت ما هي مشكلة أنت ولا عمي وأنا ماني شايف عليك شيء، لكنك كافر وأنا مسلمة. الله أكبر. قال لها ما هي مشكلة نتزوج بك ونعطيك ونعطيك. قالت له أنا عندي صداق واحد هو اللي نقبل تعود معي به. انت تركت الكفر والشرك بالله وآمنت بالله وصدقت برسول الله، لا أطلب منك مالا، يكفيني هذا من الصداق. قال لها قصيت لي. لا يلكم نحضرك والله فيها راجل في طبقات الارض يرحمه الله. قال له عبد الله يقول للسد تلميذي كان يصحبني في المجالس سيارته وقافة حفير مسي يمشي بي مرة شور بعض المناطق اياك نعدل فيهم درس اراه في طبقات الارض. طبقات الارض هذا الرجل جابني مرات لبيتي لميت نعدل في دروس بارا بامي. اليوم الله يتوفى كان عقبال امه يوصلها. هذا الرجل اتصل بي في المساجد وتغير تبارك الله المخلوق واصبح متبارك يقص ياخذ قطع عدل معصيته بتبارك يغير صور مرضات الملك. يمين الحق راجل وهو مسؤول كبير في الدولة عنده منت جاها يخطبها مدير كبير على مؤسسة. يمين جاها يخطبها رد له الجواب قال له قول له على اني ما عندي مشكلة من ناحية المال ولا عندي مشكلة من جهة النسب ولا عندي مشكلة من جهة كذا، يا غير هو مخالف للسنة كارط لحيف. مين يغير حاله ويلتزم بدين الله؟ اهلا وسهلا ومن ترعك ولا مات ماني انا هو لنهي نعطيه رقم تمنتي وهو يخالف السنة طواهر. رد لهم المرسول بانه يلتزم بالسنة ويدير لحية واصبح عنه يركب لحية دارها واصبح بريحيته والحق ورايا قدر من الزمن وهو يوخل من حلايا في السوارع داير لحية مدير مسؤول كبير في الدولة. قل له هذه بعد المعصية واهرى لي انا ما نعطي منك ما حدك مخالف شرع الله. شو والله ما قد رأيته في الزوايا ولا قد رأيته في الشرفة ولا قد رأيته في الناس المغروب بها الروح. اسمع ديك المسائل عضت من قلبه انه هو بعد المسؤول عنه من العيال انه بعد يطبق فيه القال مولانا ما حد وحد. ذكرتني بها قضية ام سليم. قالها قسيت علي قولي لي ايش تبقيه الصوت كبير يكون الاسلام. قالت ما عندي عليك شرط ما هو الاسلام والله ما قبلت وما رضيت. مش هو يتعنتت انه وما هو قبل وقعدت هي ثمنها ما هو الاسلام حد ما عنده كردان جيت لا اله الا الله ما يتفرش يا قزوز جنه ما يمنجلها ابدا وهي حي. هذا النوع من الرجال اللي يوطى على الرجل من الاعلايات اللي يوطى على الرجال ان يخضع المولانا والصداق هم ذكر مولانا والايمان بالله. هذا النوع اللي جبرنا منه مرتين تقضي النار في الواسطة هذا يعود واشبه فينا من العلماء واشبه فينا من الاولياء لانها مدلة اللي تقول جاد عليها. ام سليم رضي الله عنه الراجل فكر وشعلها وقالها قالها ايه ما تسجدت الشيء قد نعدلوه ما وقاله. قالت وانا كلامي معاك لقدو نادمه بالصندر المولانا عسكري المولانا لكن قلت لك ما خالق ما هو والعمها ما هي زايدة عليه رواية يا غير قوتها مولانا ما فيها الجوع. شوفوا هذا النوع هو اللي يا ضنتم حامروه اللي منا فيه للمارة هذا هو يما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واللي منا ما فيه ذي المارة لا يغر راسه لكن اسلام موريتاني وقد عود قاع فارق تاريخه ما هو الاسلام كما يريد الله. هذه هي المادة المتخرجة من طب النبي صلى الله عليه وسلم كليشاتها تقول انها صحاح. انعرضت على تلفزة النبوة وهي ما فيها عيب. وعدلت لها فحوص نبي سلامه يخرصها. الواحد ينزل جبريل يبلغ التعليق عليهم الليل والنهار. حد منهم وخذ مع الشوارع الا معنا نطلق الصالح. هنين فوت مدة من الزمن رجع لها قال لها يا امي سليم ما عندي. قال لها السوسي سهان قالت له محال. قال انا اصبحت مستعيد. الراشد فكر ثم نظر ثم فكر ثم نظر وثم جاها ما ترغب ان هي ان يعطاها مولانا جمال وجعل القلوب تتعلق بها. قالت لك النعمة اللي عمل لي بها مولانا لا بد من استخدم كل نعمة لاخضاع الناس لدين الله. ما يعطيني مولانا مقام ما استخدمته لرضا الله. هذا الخلعات علماء اللي منهم مش برملقى مع الرئيس ما يقعد معاه. ما قال له السيد الرئيس انصحك لوجه الله ذاك لا تتعدوا وذاك عنك حرام وذاك عنك مظلوم. اياك عودوا اللي من اعطاه مولانا قيمة ليك القيمة الدير للإسلام باثرية. كلما قواك الله قوي الإسلام وكلما نصرك الله دير الإسلام فوق راسك. هنا الواحد مننا يعطيه مولانا قيمة يديرها في الإقليم ويديرها في المدرسة ويديرها في معهد ويديرها في مسجد ويديرها في جماعة ويديرها في حزب ويديرها في نواب. وهم اللي طالهم من القوة يرفعوا بها دين الله وشأن دين الله. إسلام يتطرالوا فيها رواية. هذا هو الحق يا عباد الله ما فيه النفاق. قالها جاها قالها أنا مستعد. شوفوا اسمحوا لي أنا مرة من قريكم من الفقه لغير الفقه الناس طاب عليه بارد على قلوبها ويمشي من عند الرجال الليلة كين جاء عليهم الحياة وتمشي من عند المركين اللي تمشي السنة في المسي وين ندير لكم سكور شوي ونرقبكم شهر شوف الصحابة. يصبح الواحد إلى حاط مطرطق ونمرات إلى أنف اسمي جلد يهلي فم قوة إيمان لأن هذا عباد مولانا اللي ربتهم الكلام عنهم يقوي الإيمان ويشدد من العزائم. رشعت الصحابي قال لي انا مستعد. قالت حتى انا مستعد ما دمت قبلت شرطي. عيطوا للعقادة وعيطوا الامور وعدل العقد على اساس انه قلش من المهر هو المستعد داله وان هي الاتفاقية ما وعدت ما هو على ان المخلوق امشه. وبعد قاع وعدنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. إن عاد جلوا بعد جاءت حتى تحركوا فيه لا إله إلا الله. وهاي الصهادة الجسم أنا هو نقدر نتماسه وما حد جسم تأكله النار ما يمس جلي أبدا. أنا جل فيه النار ما يحز علي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. انتهى الدرس. انتهى الدرس. الله يبارك فيكم. شنو وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا الصرة والخشي وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا الصرة والخشي وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة وقضى هنا ثلاث المدة الحيض والله النفاس. اعلنها تقضي رمضان ولا تقضي الصلاة. نمرة مين تقعد عن الصلاة بها الحيض والنفاس الصلاة ما تنعل يا غير رمضان ينعل لينقضى. اسمعت وكذلك بين السرة والركبة حرام على الراشد يقربها فيهم. فهمتوه؟ هذا هو معنى البيت باختصار. إذا نختم بالدعاء يا عباد الله لا تنسوني من صالح دعائكم. وطالب منكم هذا اللي نقول لكم انتم تعدلوا لكم فاهمينه وتشهدوا الله ملائكته انكم مقتنعين انه حد انه يمشي في عروقكم ودمكم حتى تلقوا رب. وعود كل واحد منكم عاد صندر المولانا في داره وفي بوتيقه وفي وطه وفي خيم تهره وفي ناديته وفي الدشرة بهذه هو تعامل مع مولانا وعهد مع مولانا. ويا ربي عليه منته واخته وزوجته وقريبته. كان مولانا ينحد مازال حي يجعل له مادة تعاونه في طاعة مولان، وإلى مات يخلي مادة تجد تستغفر له، وإلى تخالف نقر قبره له هو بعد رباهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذراهم بعد اليوم. سمعتوا أنا ما يفهمتوا؟ استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، نسألك اللهم بجميع أسماء ونسألك اللهم بجميع الصفات، نسألك اللهم بيدك كل، اللهم إنا نسألك بيدك كل، لا تتركنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. يا رب لا تتركنا ذنبا إلا غفرته، يا رب لا تتركنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته.